فقلت من؟ قال سعيد يقول فذهبت نفسي إلى كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب، لأنه منذ 40 عاما لا يذهب إلى أحد، من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته. فلما يقول الطارق سعيد يقول ذهبت نفسي إلى كل سعيد أعرفه عدا سعيد بن المسيب. لماذا؟ منذ 40 سنة ولا يذهب إلى أحد، ثم هو يعلم أنه تلميذه لو أراده لأرسل في طلبه. يقول ففتحت الباب فإذا أنا بسعيد بن المسيب، فأخذتني الدهشة وقلت في نفسي قد بدا له شيء، جاء يصحح أمرا يطلب شيئا كذا وكذا، قد بدا له شيء. فقلت يا سيدي ما الذي جاء بك؟ هل أرسلت إلي حتى أتيك؟ فقال له سعيد إن مثلك يؤتى إليه. نعم طالب علم، طالب علم، العلم يرفع أصحابه، إن مثلك يؤتى إليه، يؤتى إليه. فقلت يا سيدي إذا ما الخطر؟ فقال علمت أنك رجلا أصبحت عزبا وقد تزوجت، عقدت على ابنتك، فكرهت أن تبيت من غير امرأتك، فتنحى فإذا بابنته تقف خلفه فدفعها وأغلق الباب وانصرف، فدفعها وأغلق الباب وانصرف. يأتي زوج ابنتك إليك، يا عمي والله أنا ما تيسر لي الحال، سجاجيد ما أحضرت السجاجيد، قوموا مع صريخة بنتي تدخل من غير سجاجيد. الرجل يقول علي الطلاق، ما تدخل بيتك إلا إذا أكملت هذا. أحمق حقير، تسير خلف نباح كلب لا تفهم شيئا على الإطلاق، جهل وتخلف. علي الطلاق، ما تدخل بيتك لما تجيب النجف، يا بنتي مش رمية، لابد أن تكمل الأساس. يكسرون وسط الشباب. أمة تخلفت مليون عام، ضيعت دينها وأعرضت عن ربها، أمة أصبحت موضوعة تحت قدم المظاهر الساقطة، أمة سبحان الله استحقت أن يحدث لها ما يحدث وأن تكون تحت الأقدام، تحت الأقدام. انظر كيف تبين غير مدخول، سبحان الله، المكان غير مؤهل يا أخي، هذا شيء يخصها، سبحان الله. أما أن تضع الشباب تحت وطن هات هات هات هات، لن تدخل بيتك إلا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عزف الشباب عن الزواج، وأصبحت الفتيات قد تترمى في أحضان الشباب وتلتمس الحرام، لأن الأهل الفسق الحمق الجهل قد غلقوا أبواب الحلال تحت بند هات هات هات هات. فأصبح الشاب أمام 30,000 هات، من أين يأتي بها؟ أهل وتخلف، المرأة تعتقد أنها بهذا يعني أحسنت، قالت ابنتها وقد كسرت وسط الرجل الذي تزوجت، ويعيش مثقلا في الديون، والله يمكث حتى يعني ينجب، وأبنائه يدخلون المدارس وهو يسدد في الديون والأقساط التي ذبح بها يوم أن تزوج. في أي شرع وفي أي دين يا أمة جاهلة غافلة؟ في أي شرع وفي أي دين؟ اسمع، كيف تبيت بغير امرأة؟ ما نظر إلى الشقة وقال هل عندك سرير؟ وهل عندك دولاب؟ وهل عندك نجفة؟ وهل عندك سجادة؟ دفع ابنته وانصاف.